من وصفه على غير حلايا. فز قلبي وانتبه عقب النسيا، وانحرف فكري وجارنا الكوايا. راح يشرقني على نور الثريا، اللي وردني على حظ المنايا. وبغيت اجي وصل ما تهيا، صروا العنبان من دون حمايا. وبغيت اجي وصل ما تهيا، صروا العربان من دون حمايا. يا ولي فلا تسوي بك ذي الخطايا، لا تلحق خطايا. ما يكون بصاحب عقب المغيا، قد ناسم ما لها بالله عنايا. كل شيء نعملك ود الجفايا، الجفايا يزعل ويسيع النهايا. من قلب منها والخدرة عيا، باقي اللي منها واخل بقايا. لا بغيت اسج من سبح المحيا، شفت من وصفه على قلبي وانتبه عقب النسيا، وانحرف فكري وجارنا الكوايا. راح يشرقني على نور الثريا، اللي وردني على حظ المنايا. وبغيت اجي وصل ما تهيا، وصل ما تهيا، صروا العربان من دون حمايا. يا ولي فلا تسوي بك ذي الخطايا، لا تلحق خطايا. ما يكون بصاحب عقب المغيا، قد ناس ما لها بالله. أنا لحن قحطان.